الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الدرس الثامن. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من صفات الأولياء بعض الصفات التي ذكرت في القرآن، حيث ذكر الله أن أولياء الله الذين يدخلون الجنة الأبرار والمقربون، الأبرار الذين بلغوا الغاية في البر يعني في الصدق، والمقربون الذين يقربهم الله ويرفع مكانتهم. وذكر تفاوت ما بينهم وقسمهم أيضا إلى أصحاب يمين وإلى مقربين. في سورة الواقعة الأبرار عبر عنهم بالسابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون، وأصحاب اليمين عبر عنهم بأصحاب الميمنة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. وكذلك في آخر السورة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فهؤلاء كلهم من أولياء الله. وكذلك في سورة آل أتى على الإنسان في قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، مزاجها يعني خلطها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله، أي العين يشربون بها صرفا عباد الله وهم المقربون. فهؤلاء كلهم من أولياء الله. وأما أولياء الشيطان فإنهم أصحاب الشمال، في قوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وفي قول الله تعالى أيضا وأما إن كان من المكذبين الضالين، فنزل من حمي هؤلاء أصحاب الشمال، وهؤلاء أولياء الشيطان. فهكذا ذكر الله تعالى صفات هؤلاء وصفات هؤلاء ليتبين على الإنسان أولياء الله تعالى ويحرص على أن يكون من أولياء الله. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الترمذي: حديث صحيح. وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن يقول الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وقال: ومن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. ومثل هذا كثير.

ومن كان إنما يفعل ما يحبه وإنما يحبه الله ويرضاه ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من أولئك. هكذا يذكر رحمه الله صفات الأولياء الذين يتولاهم الله. يقول تعالى: من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالله تعالى يتولى عباده الصالحين، وإذا تولاهم فإنه يوفقهم ويسددهم ويعينهم على أمور دينهم ودنياهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبون ويوفقهم للقيام بعبادة ربهم ولأداء ما أوجبه عليهم. هؤلاء هم عباد الله، عباد الله المقربون الذين ذكروا في هذه السور، ذكروا في سورة المطففين: إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. فبدأ الآية بكتاب الأبرار ثم ذكر بعده يشهده المقربون. كذلك أيضا ذكروا في سورة الإنسان في قوله تعالى: من كأس كان مزاجها كافورا، مزاجها كافورا عينا، الكافور عينا يشرب بها عباد الله يعني المقربون. وكذلك في المواضع التي تقدمت في سورة الواقعة وغيرها: عباد الله يعني العبودية الخاصة، وذلك لأن العبودية عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة يدخل فيها جميع الخلق، فقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي جميعهم عبيد لله. ومعنى كونهم عبيدا أنه يتصرف فيهم فيعطي ويمنع ويصل ويقطع ويخفض ويرفع ويسعد ويشقي ويمنع ويعطي ويميت ويحيي، فيكونون كلهم عبيد عبيدا لله، المؤمن والكافر. والآيات التي فيها العموم كثيرة، كقوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد وما ربك بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد، عن جميع العباد. وأما العبودية الخاصة فذكرت في هذه الآية: عينا يشرب بها عباد الله. وهؤلاء هم المتعبدون المتذللون المتواضعون الخاضعون المتخشعون، هؤلاء هم عباد الله الذين عبدوا الله حق عبادته وأطاعوه وتذللوا بين يديه وتواضعوا له وامتثلوا جميع ما يأمرهم به، فهؤلاء هم عباد الله المقربون. ذكروا في هذه الآية عين يشرب بها عباد الله. وذكروا كذلك في سورة آخر سورة الفرقان في قوله تعالى: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر الآية. فإنه وصفهم بأنهم عباد الرحمن يعني العابدون الذين تعبدوا. ولا شك أيضا أنهم يتشرفون بهذه العبودية، ولذلك وصف بها الأنبياء. وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنها شرف. ذكره بها في كونه تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ألم يقل على رسولنا أو على محمد، على عبدنا. وفي قوله سبحان الذي أسرى بعبده، وفي قوله الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون على الكتاب على عبده، يعني القرآن. وفي قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، كذلك غيره. في قصة نوح: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، يعني نوح، وصف الله بأنه عبد. وفي غيره في قوله تعالى: اذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وصفهم العبودية لأنهم عابدون، فالعبودية لهم شرف. وقد كان بعض المماليك يفتخر بالرق لبعض الملوك ويرى ذلك شرفا له، ولعل ذلك مراد ابن القيم في ميميته، ولكنه يريد بذلك العبودية لله في قوله: إذا قيل هذا عبدهم ومحبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم، يعني أنه يفرح إذا قيل أنه عبد لله ومحب لله. فهذا يقول لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، يعني فكما أنهم تذللوا وتعبدوا لربهم كان من ثوابهم أن الله يرفعهم، يرفع مقامتهم. إن كتاب الأبرار لفي عليين، هذا رفع لمكانهم. كذلك قوله الجزاء من جنس العمل، يعني أنهم عملوا أعمالا صالحة فجازاهم الله تعالى عليها بالحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في الخير والشر، فالذين أساءوا يجازيهم بذلك. في قول الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الجزاء من جنس العمل. وكذلك في الدنيا، إذا عمل الإنسان في الدنيا فإنه يجازيه الله، سواء لله أو لعباد الله. استدل بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي المحنة التي يقع فيها الإنسان، فإذا وقع في كربة وفي أزمة شديدة ثم نفسها عنه إنسان وأزال عنه تلك الكربة وفرج عنه، فإن الله يجازيه في الآخرة، ينفس عنه كربة شديدة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذا أيضا جزاء من جنس العمل. المعسر هو الذي يقع في أزمة حاجة شديدة، إعسار شديد، فإذا يسر عليه إنسانا يسر الله عليه في دنياه وأخرى. الجزاء من جنس العمل. ومن ستر مسلما ستره الله، الستر هاهنا يعم ستره الحسي بكسوة يستر بها بدنه، أو ستر المساوي ونحوها، إذا وقع في سيئات أو مساوي ستره عليه ولم يفشي سره ولم يفضحه، ستره الله في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل، ستر بستر. والله بعون العبد، ما كان العبد في عون أخيه. العون بمعنى الإعانة والمساعدة، عون بعون. إذا كان العبد في عون أخيه كان الله تعالى في عونه. الجزاء من جنس العمل، في عون أخيه. ثم في تمام الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحر الله له به طريقا إلى الجنة. طريق بطريق، سلك طريقا للعلم سهل الله طريقه إلى الجنة. طريق بطريق، الجزاء من جنس العمل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. هذا أيضا الجزاء من جنس العمل. لما أنهم اجتمعوا في بيت من بيوت الله كالمساجد واشتغلوا بكتاب الله واشتغلوا بمدارسته وبتعلمه وبتفهمه وبتعلم معانيه وبتعلم ما فيه وزادوا أيضا بالتطبيق والعمل يتدارسونه بينهم يقرؤونه ويتعلمون فيه، جازاهم الله بأربعة أشياء. أولا نزول السكينة، إذا نزلت عليهم السكينة اطمأنت قلوبهم. قال الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فأنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. إذا نزلت عليهم السكينة فإنهم يطمئنون. ثانيا غاشيتهم الرحمة، يعمهم برحمته. ثالثا حفتهم الملائكة بأجنحتها. رابعا ذكرهم الله بمن عنده، يعني في الملائكة الذين عنده ذكرهم حتى يستغفروا لهم، فإنهم يستغفرون لعباد الله كما في قوله تعالى: يستغفرون لمن في الأرض. ثم يقول: ومن بطأ بعمل لم يسرع به نسبه. العمل الأعمال الصالحة، إذا كان عمله ضعيفا لا يقدر على أن يصل إلى الجنة بسرعة لم ينفعه نسبه، ولو كان ابن ملوك ولو كان ابن أجلة ولو كان ابن أثرياء في الدنيا، فلا يغني ذلك عنه، ما يغني عنه إلا عمله. هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل. كذلك الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لما أنهم كانوا راحمين يرحمون عباد الله ويرقون لهم ويشفقون عليهم ويواسونهم وينفسون عنهم يزيلون عنهم الشدائد والمحن وما أشبه ذلك، جازاهم الله جازاهم جزاء أوفى، فأعظم لهم أجورهم فرحمهم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ثم يقول: ارحموا أنتم من في الأرض، ارحموا المساكين وارحموا المستضعفين حتى تخففوا عنهم. وكذلك أيضا ارحموا الجاهلين وارحموا المعرضين بأن توجهوهم وتنقذوهم من الجهل وتنقذهم من الردى وتنقذهم من المعاصي التي قد تبقهم وتحبط أعمالهم. يرحمكم من في السماء الذي هو الله تعالى. كذلك الحديث الآخر الذي في السنن أن الله تعالى يقول: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي. الله تعالى من أسمائه الرحمن، يعني أنه يرحم عباده. الرحم هي القرابة، يعني قرابة الإنسان يقال لهم ذوي الأرحام. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها. هكذا، يعني أن لهم هذه الرحم التي هي القرابة. أخبر بأنه لأجل هذا الرحم يشفق عليهم ويرشدهم ويعطيهم. فهكذا يقول الله: خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، يعني جعلها اسم الرحم. فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته. الصلة معناها الإحسان، يعني من أحسن إلى ذوي أرحامه وصله الله وأوصل إليه الخير. القطع هو الهجران والمقاطعة المباعدة، يعني من قطع رحمه، يعني عق وقطع وهجر وآذى ونحو ذلك قطعه الله. هكذا. وفي الحديث الآخر: من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. أي جاء في الحديث أن الله لما خلق الخلق قامت الرحم وقالت: هذا مقام العائد بك من النار من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فذلك لك. فيدخل في الرحم الإخوة وبنوهم وبنو بنيهم، والأعمام وبنوهم، والأخوال وبنوهم، وأعمام الأب وبنوهم وبنو بنيهم، ونحو ذلك من القرابات. فالجزاء من جنس العمل، من وصلها وصله الله، من جنس العمل، من قطعها قطعه الله. ومثل هذا كثير. ثم يقول رحمه الله: وأولياء الله تعالى على نوعين: المقربون وأصحاب اليمين الذين ذكروا في سورة الواقعة وغيرها. ذكر المقربون في أولها في قول الله تعالى: أولئك أصحاب اليمين، أولئك المقربون في جنات النعيم. وفي قوله: أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين، يعني المقرب وصاحب اليمين، في حديث الأولياء. وهذا الحديث قد تقدم وذكر الشيخ هناك أنه أصح حديث جاء في ذكر الأولياء. يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو فقد بارزني بالمحاربة. المعاداة هي الأذى، يعني من آذى أوليائي وقاطعهم وأضر بهم عادى لي وليا فقد بارزته بالمحاربة أو بارزني، فصار حربا لله تعالى، بارزني بالمحاربة. ثم قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أي التقرب هو العمل الصالح الذي يقرب العبد من رضا ربه، أحب إلي مما افترضت عليه، يعني من الفرائض التي فرضها كالصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة والإحسان إلى المحتاجين. هذه فرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل هي العبادات الزائدة على الفرائض كصوم التطوع وصلاة التطوع وجهاد التطوع وصدقة التطوع وحج التطوع ونصيحة التطوع وما أشبه ذلك، هذه تسمى نوافل. إذا تقرب بها العبد وأكثر منها أحبه الله. يقول: فإذا أحببته أكنت سمعه الذي يسمع به، يعني وفقه الله فيوفقه حتى لا يسمع إلا الخير، لا يدخل في سمعه شر ولا يصغي إلى شر، وبصره الذي يبصره يوفقه على أن لا ينظر إلى ما هو خير، ويده التي يبطش بها يوفقه على أنه لا يضرب بيده ولا يفعل بيده إلا شيئا يحبه ربه، ورجله التي يمشي بها يوفقه على أن قدمه لا تتحرك إلا إلى ما فيه خير. فهكذا الأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض. ذكر أنهم أبرار وأنهم أصحاب اليمين يتقربون إليه بالفرائض، يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا بالكف عن فضول المباحات. معلوما أن الأحكام خمسة كما هو معروف، فالأبرار يقتصرون على الواجب على الواجبات ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات بالسنن وبالنوافل، يتركون المحرمات ولا يتركون المكروهات. يقولون المكروهات لا عقاب فيها، إنما في تركها ثواب، كما ذكر الأصوليون أن الواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فهذا يفعلونه، والمحرم يثاب على تركه ويعاقب على فعله فهذا يتركونه، يحصلون على ثوابين: ثواب فعل الواجب وثواب ترك المحرم، ولا يفعلون المندوبات والمستحبات. المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهم يقولون يغنينا ثواب الواجبات. كذلك المكروهات يفعلون شيئا منها، المكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، فهذا فعل الأبرار أنهم يتقربون بالفرائض يفعلونها ويتركون الحرام ويبتعدون عنه، ولا يفعلون المندوبات ولا يتركون المباحات، هؤلاء الأبرار. وأما السابقون فإنهم زادوا، السابقون المقربون يتقربون إلى الله تعالى بالنوافل عباد الفرائض، فيفعلون الواجبات ويتركون المستحبات، أي يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات ويتركون المكروهات، وقد يتركون أيضا كثيرا من المباحات التي تشغل عن فضائل الأعمال وعن المسابقات إلى الخيرات. هذا الفرق بينهما، ذكروا ذلك في تفسير آية فاطر: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالوا: السابق بالخيرات أتى بالواجبات كالفرائض، وأتى بالمستحبات كالتطوع، وترك المحرمات كالفواحش، وترك المكروهات كمقدمات أو الكلام المكروه. وكذلك أيضا ترك بعضا من المباحات. هؤلاء هم السابقون بالخيرات. فيقول في هذا الحديث، يقول: لما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليهم محبوباتهم أحبهم الرب تعالى حبا تاما. يقول في هذا الحديث: ولا يزال هدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني الحب المطلق، وحتى يكون من المنعم عليهم، وحتى يهديهم. في هذه الآية في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. الصراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء هم المقربون وهم الأبرار غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هؤلاء هم الظالمون. يقول: أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء المقربون النبيين الصديقين كأبي بكر، الشهداء الذين قتلوا شهداء كعمر وعثمان وعلي، الصالحون كبقية الصحابة وأتباعهم، وحسن أولئك رفيقا، أي ما أحسن رفقتهم. هؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات، فعل المباحات يثابون عليه كما يثابون على الطاعات، يتقربون بها إلى الله عز وجل، أعمالهم كلها طاعات. يقول بعضهم: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات، يعني حتى المباحات، الأكل مباح ويعتبرونه عبادة، الشرب وكذلك، النوم يثابون عليه، الكسب الحلال يثابون عليه ويكون لهم به أجر، النفقة على أهلهم وعلى أولادهم يعتبرون ذلك أيضا عملا صالحا يثابون عليه. أعمالهم المباحة طاعات يتقربون بها إلى الله، أعمالهم كلها عبادات لله تعالى. جازاهم في الآخرة شربوا صرفا كما عملوا صرفا، يعني خالصا، ومعنى قوله عينا يشرب بها المقربون. ذكر قبل ذلك أنها تمزج للأبرار، كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله، كأسا كان مزاجه من تسنيم، التسنيم هو العين الصافية التي هي الكافور نحوه، مزاجه من تسنيم، التسنيم عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها المقربون، فيشربون بها صرفا لا تمزج، كما أن أعمالهم صرف يعني خالصة. هؤلاء هم المقربون. أما المقتصدون في قوله تعالى: منهم مقتصد، فإن أعمالهم فيها ما فعلوه لنفوسهم، يعملون أعمالا لحظوظ نفوسهم، ولكن لا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه. يفعلون أفعالا من المباحات وكذلك ونحوها لحضور أنفسهم، فلا ثواب ولا عقاب. فأما الأبرار فإنهم يثابون، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، يشرب الشربة فيحمده عليها. وحتى قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تضعه في امرأتك أجعل هذا مما يثاب عليه. أما المقتصدون فإن في أعمالهم أعمال يفعلونها لنفوسهم ولحظ أنفسهم، فلا عقاب ولا ثواب. فلذلك ما شربوا صرفا، بل مزج لهم شراب المقربين بحسب أنهم مزجوا في الدنيا أعمالهم. هكذا. ثم يقول بعد ذلك: ونظير هذا انقسام الأنبياء عليهم السلام إلى عبد رسول ونبي ملك. هكذا، يعني أن الأنبياء وكذلك الرسل انقسموا إلى قسمين: منهم من هو عبد رسول، ومنهم من هو نبي ملك. ورد أن الله تعالى خير النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك: هل تختار أن تكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا؟ أشار عليه الملك بالتواضع، أي اختار العبودية، فاختار أن يكون عبدا رسولا، عبدا من عباد الله رسولا إلى عباد الله. وخيره أيضا بأن تبسط عليه الدنيا بأن تكون له بطحاء مكة ذهبا، وبين أن يجوع يوما ويشبع يوما، فاختار أن يجوع يوما، قال: أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جئت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. فهكذا اختار الله له أن يكون عبد الرسول إلى أن يكون ملكا. بعض الأنبياء ملوك، صار لهم ملك، مثل داود وسليمان فإن لهم ملك، كما في قوله سليمان، قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وأنه سليمان داود قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، إلى آخر الآيات. فهم جمع الله لهم النبوة والملك. قال تعالى في قصة سليمان دعا ربه قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح، هذه سخرها وجعلها له، لا ينبغي لأحد من بعده، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أساط، يبسط بساطه ويجلس على البساط هو وحاشيته، وتجيء الريح وتحملهم رخاء وتسير بهم، غدوها شهر ورواحها شهر، غدوها مسير أول النهار مسيرة شهر، ورواحها آخر النهار مسيرة شهر. هكذا سخر له الريح، وسخر له الشياطين والجن، سخرهم كل بناء وغواص، يغوصون في البحر ويستخرجون منه الآلي، وكذلك يبنون له المباني، وآخرين مقارنين في الأصفاد آخرون منهم. ذكر الله تعالى أيضا بعض أعمالهم في قوله تعالى وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. ثم قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، كل هذا دليل على أن الله أعطاه الملك ومع ذلك لا يحاسب عليه. هذا عطاء نفع منه أو أمسك بغير حساب، يعني عطاء من الله، لك أن تمن على الناس ولك أن تمسك ولا حساب عليك في ذلك. أعط من شئت واحرم من شئت، لا حساب عليك. هذا النبي الملك، النبي الملك يفعل ما فرض الله تعالى عليه ويترك ما حرم الله عليه، ويتصرف في الولاية ولاية الملك، ويتصرف في المال الذي فتح الله عليه بما يحبه ويختاره من غير إثم عليه. هكذا بمعنى أن النبي الملك لقد أعطاه الله تعالى من الدنيا كما فتح لسليمان، حتى أنه لما جاءه جاءته هدية من ملكة سبا، قالت إني مرسلة إليهم بهدية، فلما جاءت إلى سليمان قال ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، فرد إليهم هديتهم، وذلك لأن الله تعالى آتاه خيرا مما آتاهم. وأما العبد الرسول مثل أكثر الأنبياء، يعني موسى عبد الرسول، وكذلك إبراهيم، وكذلك عيسى وهود وشعيب وصالح ونحوهم، هؤلاء لا يعطى أحدا لا يعطي أحدا إلا بأمر ربه، إذا كان عنده شيء فإنما يعطي بأمر ربه، ولا يعطي من يشاء ولا يحرم من يشاء، بل من أمره ربه بإعطائه أعطاه، ويولي من أمره ربه بتوليته، ما يتصرف إلا بأمر ربه. أعماله كلها عبادات لله، كل أعماله في طاعة ربه. ورد في حديث في البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أظهر حيث أمرت، يعني أنني أدبر ما أمرني الله به، فلا أعطي هذا إلا بأمر ولا أحرم هذا إلا بأمر. كذلك يقول يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله وإلى الرسول، الأموال الشرعية يجعلها لله وللرسول. استدل بقوله تعالى يسألونك عن الأنفال، يقول الأنفال لله والرسول، الأنفال يعني الزيادات والعطاء، النفل الزيادة، كل الأنفال لله والرسول. كذلك الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، فجعل هذا الفيء لله وللرسول. كذلك خمس الغنيمة، واعلموا أن ما خنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. هكذا يقول أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله، يعني الفيء وخمس الغنيمة وما أشبهها تصرف فيما يحبه الله ورسوله. سمى الله تعالى بعض المصارف بقوله ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا مما تصرف فيه. ولكن إذا رأى الإمام ولي الأمر أن يصرفها في بناء المساجد أو يصرفها في عدة الجهاد، أو يصرفها في المستضعفين، أو يصرفها في إصلاح الإصلاحات العامة، في إصلاح الطرق، وفي إصلاح القناطر وما أشبهها. هذا أصح أقوال العلماء فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر. هكذا، هذا هو مذهب مالك وغيره من السلف. الآخرون قالوا لا تخرج عن المصارف الخمسة: سهم لله ورسوله، وسهم لذي القربى، وسهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم لأبناء السبيل. ولكن الصحيح أن للإمام أن يتصرف بها. خمس الغنيمة ذكر الله مصارفه خمسة، وكذلك الفيء وهو المال الذي يأتي بدون قتال، مثل أموال بني النضير جاءت بدون قتال. فقال الله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله، ولرسوله ذي القرى اليتامى. هذا القول أنها تصرف بما يحبه الله ورسوله قول مالك، ورواية عن أحمد. والقول الثاني أن خمس الغنيمة والفيئة يقسم على خمسة: سهم لله ورسوله، سهم لذي القربى، سهم لليتامى، سهم المساكين، سهم لأبناء السبيل. هذا قول الشافعي وأحمد، القول المشهور المعروف عنه. وقيل على ثلاثة، على ثلاثة أسهم، ويدخل اليتامى في المساكين، سهم لله والرسول، وسهم لذي القربى، وسهم لمن بعدهم، اليتامى والمساكين وابناء السبيل. على ثلاثة كقول أبي حنيفة. ثم يقول: المقصود هنا أن جعل ذلك من باب الاستطراد. ثم يقول: المقصود أن العبد الرسول أفضل من النبي الملك. إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ونوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام أنبياء، أنبياء ورسل إلى قومهم. أما يوسف فإنه ملك، وداود وسليمان فإنهم أتاهم الله الملك. فالأنبياء الذين هم أنبياء وملوك أنزلوا رتبة من الأنبياء الرسل. ثم يقول: إن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين سابقين، أي تفاوت ما بينهم. فمن أدى ما أوجب الله عليه وفعل من المباحة ما يحبه فهو من هؤلاء، يعني من المقربين. ومن كان إنما يفعل ما يحبه ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من أولئك، يعني من المقربين. هذا هو الفرق بين المقربين وبين الأبرار أصحاب اليمين، والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على محمد. يقول السائل حفظكم الله: قبل عدة أيام خرج شيخ من مشائخ الصوفية في هذه البلاد في مقابلة وقال إن الناس لم يفهموا المعنى الحقيقي للصوفية، فالصوفية كما يقول قائمة على حديث معنى الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه الحديث، وقال إن الناس اتهموا الصوفية بالدروشة والخرافات بناء على تصرفات فردية من بعض الصوفية، والمراد يريدون تعليقا على مثل هذه الأقوال. الصوفية الأولون كانوا علماء وعبادا على بصيرة، منهم الجنيد بن محمد وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وإبراهيم الخواص، هؤلاء عباد وسموا صوفية هم وأهل زمانهم لتقشفهم ولكونهم كانوا يشتغلون بالعبادة ويتركون فضول الدنيا ويلبسون خشن الثياب كالصوف، فعرفوا بالصوفية. ولكن حدث بعدهم في هؤلاء المتصوفة بدع، وأشدها وشرها بدعة وحدة الوجود، اشتهر بها الحسين الحلاج الذي أعلن هذه الوحدة، ولما أعلنها وظهرت كلمات سيئة منه أمر بقتله، قتل سنة 309. وذكر ابن كثير في ترجمته بالتاريخ كلمات منكرة، وذكرها أيضا شيخ الإسلام وغيره. كان بعضهم ينافيه عنه، فذكر له أنه يقول: سبحان من أظهرنا سوته، سر سنا لاهوته الثاقب، حتى بدا مستترا ظاهرا في صورة الآكل والشارب. فلما سمع ذلك قال: لعن من قال هذا، لأنه دليل على الوحدة أنه يقول أن الناسوت واللاهوت شيء واحد، الناسوت الناس واللاهوت الإله. وحفظ عنه قوله: ما في الجبة إلا الله. حفظ غير بيت ابن المعتز يقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه، يعني أنه عين ذات الله. وحفظ عنه أيضا قوله: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنا يكلف. هذه أشعارهم بوحدة الوجود. ويقول بعضهم: بيني وبينك إني تزاحمني، فارفع بفضلك إني من البين، يعني كلمة إني وأنا ارفعها حتى أكون أنا أنت وأنت أنا. هذا معتقد الصوفية. كذلك أيضا من معتقدهم أنهم يدعون أن الأولياء أفضل من الأنبياء، بل أفضل من الرسل، وسوف يأتينا بهذا الكتاب أمثلة لذلك. ومن ذلك قولهم: مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول، الرسول هو الأنزل، والنبي فويقه ودون الولي، الولي هو الأعلى. فيدعون أن الأولياء أفضل من الأنبياء وأفضل من الرسل، ويدعون أن الولي يطلع على الملأ الأعلى، وأن روحه تطلع على اللوح المحفوظ، وأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك، وكتبهم تدل على ذلك. وهذا يقول: غفر الله لكم، ذكرتم يا صاحب السماحة في تفسير قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنهم الظالمون، ويقول: سمع أن المراد بهم اليهود والنصارى. الظلم هو الشرك، وهؤلاء مشركون، اليهود والنصارى، كما في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وعيسى ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال الكافرون هم الظالمون، فهم ضالون ومغضوب عليهم وظالمون. وهذا غفر الله لكم من مصر عبر الشبكة يقول: يا صاحب السماحة، لنا أقارب يسكنون بعيدا عنا بمسافات طويلة ولا نستطيع السفر إليهم، فهل حديثنا إليهم بالهاتف يعتبر من صلة الرحم؟ وهل أعمام أبي وعماته وأخواله وخالته يجب علي أن أصلهم؟ نعم، يكفي أن تتصل بهم هاتفيا أو مكاتبة حتى تطمئن على صحتهم ويطمئنون على صحتكم، وتخبرهم بأنكم تحبونهم وأنكم أقارب لهم. وإذا تيسرت الزيارة أو تيسرت الصلة بالهدية والمساعدة ونحو ذلك فإن ذلك أوفى. كذلك أيضا يدخل فيهم الإخوة وبنوهم، الأعمام وبنوهم، أبناء العم وبنوهم، أبناء عم الأب وعم الجد ونحو ذلك. وكذلك أيضا الأقارب من جهة الأم، أكل أخوالي وبنيهم ونحوهم. وهذا يقول: غفر الله لكم، تكلمتم حفظكم الله عن علامات البلوغ، فهل خروج شعر الإبط من ذلك؟ ما ذكروا ذلك، لأن شعر الإبط شعر ركيب، ولهذا ينتف، بخلاف شعر الآنة فإنه شعر خشن، فهو الذي يكون علامة البلوغ. وهذا يسأل: غفر الله لكم، من الإمارات، العطور التي فيها نسبة من الكحول، هل هي جائزة؟ الظاهر أنها جائزة كعطور وكطيب يتعطر به، والنسبة هذه جعلها بها لتحفظها عن التعفن وكذلك عن التلويث، حتى إذا وقعت على الثوب الأبيض لا يتلوث. وهذا يسأل: غفر الله لكم، عبر الشبكة من المملكة، يقول: الإخوة الذين يشاركون في طلب العلم عبر الشبكة هل لهم فضل حلقات الذكر؟ لهم بإذن الله وبفضله، إذا كانوا يتابعون ذلك وكانوا أيضا حريصين على المتابعة. وهذا يسأل: غفر الله لكم، إذا تجشأ الرجل في الصلاة ووجد الأكل في حلقه هل تبطل صلاته؟ لا تبطل، لأنه ما تعمد شيئا قد يغلبه التجشي، فإذا وجده في حلقه حرص على أن يبتلعه بريقه. وهذا يقول: غفر الله لكم، البعض من الناس اعتاد أن يقول لجاره بعد الصلاة مباشرة تقبل الله، ويرد الآخر منا ومنكم، فهل هذا جائز؟ نرى أنه لا يجوز بعدها مباشرة، بعد السلام يشتغلون بالذكر وبالورد، أما بعد ذلك بعد ما ينتهي لا بأس أن يصافح ولا بأس أن يدعو. وهذا يسأل: غفر الله لكم، أن حصلت قطيعة بينه وبين أخيه، والأولاد كبروا الآن ولا يعرفون عمهم، فيقول: هل يأثمون لعدم صلته؟ يأثم كل منهم، لكن يقول في الحديث: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فعليك أن تبدأ بالسلام، وعليك أن تذهب إلى أخيك وتطلب رضاه وتستسمح منه. وإذا كانت المقاطعة بأمور مالية فلا تستكثر أن تعطيه ما طلب ولو أكثر مما طلب، حتى تدوم الألفة والصحبة، فلا خير في الدنيا إذا سببت هذه المقاطعة. وهذا يسأل: غفر الله لكم، من المغرب، ما رأيكم حفظكم الله في استعمال السبحة؟ لا لها جائزة، ولكن التسبيح بالأصابع أفضل، ما يدل على جوازها. قصة جويرية إحدى أمهات المؤمنين، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديها حصى أو نوى تسبح به، ثم إنه أرشدها إلى الذكر العام أن تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وكلما كثر التسبيح والتكبير كان الأجر أكثر، والتسبيح بالأصابع أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للنساء في حديث يسيرة سبحنا وقدسنا وكبرنا واعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني عقد الأصابع بأصابع اليدين لأنهن ينطقن ويشهدن. وهذا يسأل غفر الله لكم أنه ابتلي بعض الناس بوضع الصور في جواله، صور ذوات الأرواح، فما حكم ذلك وما نصيحتكم لهم؟ ننصحهم بأن لا يفعل، أن يقتصر على الشيء المباح، إذا كان فيها مصلحة كمحاضرة أو نحوها فله لا بأس، وإذا لم يكن فيها مصلحة فالأولى له أن يمحوها. وهذا يسأل غفر الله لكم عن حكم مشاهدة كرة القدم. نسأله ونقول ماذا تستفيد إذا شاهدت هؤلاء الذين يلعبون؟ هل يعطونك مالا وجائزة على مشاهدتك أو على تشجيعك، أو هل تكتسب نشاطا كما يكتسب اللاعبون لياقة ولباقة وقوة بنية وقوة نشاط كما تحصل لهؤلاء الرياضيين؟ كذلك هل تكتسب علما وثقافة وعلوما مفيدة؟ الكل لا يحصل. فعلى هذا نقول إن الأولى للإنسان أن يحفظ أوقاته، هذا الوقت الذي أنت تصرفه في استماعها أو النظر إليها لا شك أنه وقت ثمين، اشغله بالقراءة، اشغله بالمطالعة، اشغله بالعبادة، اشغله بالذكر، اشغله أيضا بطلب الرزق حتى تحمد عاقبته. أحسن الله إليكم. آخر سؤال من المغرب يقول: يا صاحب السماحة، والله إني أحبك في الله، هل من الممكن أن تزورنا في المغرب؟ فإنا مشتاقون إليك. أحبكم الله ورزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه، ونعتذر أننا مشغولون في هذه المملكة، ونرى أن العمل فيها والتجول فيها أفضل، ولا نستطيع أن نسافر خارج المملكة أبدا، وعندكم إن شاء الله من العلماء من يكفي، وكذلك أيضا في إمكانكم أن تتعلموا بواسطة هذه الشبكة، هذه الإنترنت الذي يصل إليكم، تستفيدون منه منا ومن غيرنا. والله أعلم، وصلى الله على محمد.